بسم الله، ننطلق مع أول فقرات هذه الحلقة وفقرة نوادر التلاوات، واخترنا فيها مقطعا من سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد هو عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم داود، أشهر قراء العالم الإسلامي في عصره وأكثرهم شعبية لأدائه الرائع وصوته الجميل. ولد الشيخ في قرية أرمنت بصعيد مصر عام 1346 للهجرة، حفظ القرآن الكريم كاملا وعمره 10 سنوات على يد الشيخ محمد الأمير شيخ كتاب قريته. أخذ القراءات على يد الشيخ المتقن محمد سليم حمادة، اختير للقراءة في الإذاعة على الهواء مباشرة في صباح كل يوم. ترك ثروة من التسجيلات إلى جانب المصحفين المرتل والمجود. قام بقراءة القرآن الكريم في كثير من الدول، وكان أول نقيب لقراء مصر. توفي رحمه الله عام 1409 للهجرة. إذن سيقرأ الشيخ سورة الفاتحة وآيتين من مطلع سورة البقرة. سورة الفاتحة تشتمل معانيها على جملة من معاني القرآن الكريم كله من الأحكام النظرية والأحكام العملية، فإن معاني القرآن الكريم إما علوم تقصد معرفتها وإما أحكام يقصد منها العمل بها. فالعلوم كالتوحيد والصفات والنبوءات والمواعظ والأمثال والحكم والقصص، والأحكام إما عمل الجوارح وهو العبادات والمعاملات، وإما عمل القلوب وهو تهذيب الأخلاق وآداب الشريعة. وكلها تشتمل عليها معاني الفاتحة بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام، ولهذا سميت بأم الكتاب. إذن سيقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد سورة الفاتحة وآيتين من مطلع سورة البقرة ضمن الفقرة الأولى من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، فقرة نوادر التلاوات. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. ذلك الكتاب استمعنا وإياكم إلى سورة الفاتحة ومطلع سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله ضمن فقرة نوادر التلاوات. مع القرآن. إلى ثاني فقرات حلقتنا فقرة تلاوات مرتلة. اخترنا فيها تلاوة من سورة الروم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن عبد الله اللحدان، وهو من مشاهير قراء المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. تولى الإمامة بمسجد الإيمان في مدينة الخبر، كما درس القرآن الكريم في مدارس حدائق البيان. سيقرأ الشيخ إذن من سورة الروم من أولها وحتى الآية 32.

فمن يهدي من أضل الله فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون استمعنا وإياكم إلى تلاوة من سورة استمعنا وإياكم إلى تلاوة ضمن فقرة تلاوات مرتلة بصوت القارئ الشيخ أحمد اللحداني من سورة الروم مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن إلى ثالث فقراتنا فقرة تلاوات تعليمية اخترنا فيها تلاوة من سورة البروج والطارق بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وهو محمد بن صديق بن سيد بن ثابت المنشاوي من أشهر قراء القرن الماضي لما تميز به من عذوبة الصوت والانفعال بالمعاني القرآنية ولد عام 1338 للهجرة أتم حفظ القرآن الكريم وهو في الثامنة من عمره حيث نشأ في أسرة قرآنية عريقة فوالده الشيخ صديق مقرئ معروف ببلده للشيخ تسجيل كامل للقرآن الكريم مرتلا ومجودا بلغت تسجيلاته في الإذاعات الإسلامية أكثر من 150 تسجيلا توفي رحمه الله عام 1389 للهجرة سيقرأ الشيخ سورتي البروج والطارق تعالج سورة البروج أصول العقيدة الإسلامية ويدور محورها حول حادثة أصحاب الأخدود وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة والإيمان أما سورة الطارق فمن مقاصدها إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى وعلى كمال قدرته وبليغ حكمته وسعة علمه وإثبات أن هذا القرآن من عنده تعالى وأن العاقبة للمتقين من سورتي البروج والطارق ننصت وإياكم إلى تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي ضمن فقرة تلاوات تعليمية تلاوات تعليمية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود واليوم الموعود وشاهد قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود

ما عليها حافظ خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. استمعنا وإياكم إلى سورتي البروج والطارق بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله ضمن فقرة تلاوات تعليمية مع القرآن. مع القرآن هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن مع القرآن. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. إلى آخر فقرات هذه الحلقة، فقرة من تلاوات المساجد، وقد اخترنا فيها تلاوة من سورة ياسين للشيخ نايف السالم. هو نايف بن محمد بن صالح السالم، كان يصلي في مسجد الجبولي بالمدينة النبوية، ثم انتقل إلى الرياض للدراسة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وأما الناس بمسجد الأميرة واسمية بنت معمر في رمضان، حصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء عام 1430 للهجرة، ثم عمل محاضرا بنفس المعهد. شارك أثناء دراسته في عدد من مسابقات القرآن الكريم الدولية والمحلية، ونال الترتيب الأول في الفرع الثاني بالمسابقة المحلية على جائزة الأمير سلمان بن عبد العزيز عام 1421 للهجرة. سنستمع إلى تلاوة للشيخ نايف السالم من سورة ياسين. في سورة ياسين تأكيد أمر القرآن والرسالة وإلزام الحجة على أهل الضلالة، وضرب المثل بأهل قرية أنطاكيا، وذكر قصة الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لينصح قومه، وبيان البراهين المختلفة في إحياء الأرض الميتة وإبداء الليل والنهار وسير الكواكب ودوران الأفلاك وجري السفن في البحار، وذلة الكفار عند الموت وحيرتهم ساعة البعث، وسعادة المؤمنين المطيعين، وشهادة الجوارح على أهل المعاصي بمعاصيهم، وإقامة البرهان على البعث، وكمال ملك ذي الجلال على كل حال.